هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. يقول لنا علماء التربية: إذا أفسد الطفل شيئا فالعقاب المفيد في هذه الحالة أن نجعله يقوم بسم الشيء الذي أفسده. هل تفهمون أصدقائي معنى الجملة السابقة أم تتساءلون كيف يقوم الطفل بسم الشيء الذي أفسده؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل سم يأتي بمعنى وضع السم. أما الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أننا إذا قلنا سم الشيء فإننا نعني أصلح الشيء. وعلى هذا فحين قلت لكم يقول علماء التربية إذا أفسد الطفل شيئا فالعقاب المفيد في هذه الحالة أن نجعله يقوم بسم الشيء الذي أفسده، فإننا نعني علينا أن نجعل الطفل يقوم بإصلاح الشيء الذي أفسده. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.